بنزول المية في الكوباية أنا بدأت أفهم، فشفت النص الفاضي منها فاستغربت بضحك بضحك على الأيام اللي عدت في الحزن واليأس، ولا شايف نصها المليان، فلا بأس عادي مش مهم عدت مش هتكسر. عرفت أسباب كتير عشانها لازم أبتسم، وشفت إزاي بكلمة واحدة البسمة ممكن تترسم. زي كل سنة وأنت طيب مبروك ونورتنا، يا ريتني أشوفك تاني وتبقى واحد مننا. وديني بفتكر وإزاي أنا كنت بشتكي وأقول ده العمر عدى فات، ده إحنا لسه بنبتدي. هفكركوا واحدة واحدة، فريد تستحملوني أوعدكوا بابتسامة لو كملتوا تسمعوني. فاكرين أجازة آخر السنة كل سنة، وحلاوة النجاح لما تنجح أنت وأنا، وحلاوة النجاح لما تنجح أنت وأنا. المحبة والعشرة والصحاب والكورة الساعة ستة والشرط والشراب وحوش المدرسة في الفسحة مليان بالصحاب، والشنطة اسمها ظهري وفيها مليون كتاب. أيوة فاكر عيد ميلادي والتورتة والشموع، واللعبة دي عايزها واقعد عيب بالدموع. وعيد ورا عيد بيجي طفين العيدية، يا بخت عم محمد البقالي اللي تحتية. خلصت فلوسي كلها عالبوزو واللوليتا، مبروك البوية الجديدة مكتوبة على كل حيطة. ذكريات كتير عبيطة بس كانت أيامنا حلوة، أيوة كانت أيامنا حلوة والمشاكل كانت بسيطة. كل ما نكبر أكتر تكبر هبومنا تزيد، بقيت إنسان جوا منه محبوس طفل مش سعيد. الدنيا بتاخد فينا وتودينا وتنسينا، ونروح نتوه ندور على السعادة وهي فينا. بحب السعادة وبحب اللي بيسعدوني، بحب اللي وقفوا جنبي لما غيرهم كسروني. بحب المزيكا لما تعلى في العربية، وبحب ليلة العيد والسهر على المسرحية. وبحب لما تكمل بينا على الغدا، وبحب سهر الصيف وبحب برد الشتا. بحب المدرسة وصحابي اللي بقيوا منها، وكل حاجة بسيطة بنحبها ونسينها.